إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابهم. وفيه دليل أن ديار هؤلاء لا يتخذ مسكنا ووطنا. وفيه دليل في دليل على أنه لا تدخلوا, لأنه لا تدخلوا إلا باقين, معناته على أنه لا تدخلوا لا تتخذوها وطنا. يؤخذ منه أنها لا تتخذ وطنا لأنك دائما تبكي دائما تحزن. نعم. طيب. لأنه لا يكون دهره باقيا أبدا. وقد لا يكون دهره يعني زمانه باقيا أبدا. نعم. طيب. وقد نهى أن يدخلها إلا هكذا. وقد نهى الرسول أن لا يدخلها الداخل إلا هكذا باقيا, إما حزينا على من ذهبوا بالعذاب أو على أنه خوفا أن ينزل العذاب على من يدخل. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها, فقالوا قد عجبنا منها واستقينا. عجلنا منها يعني فعلنا الايه, فعلنا ما نفعل به القبس, اخذنا الدقيق واخذنا ماء من هذه البئر الذي انت نهيتنا عن اخذ مائها. طيب ماذا امر الرسول؟ فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين, وان يطرحوا ان يكبوه بالارض تاكله الدواب, تاكله الدواب. نعم. ويهرقوا ما استقوا من بئارها, ويهرقوا ويكبوا المياه التي اخذوها من الابيار الديار التي الله تعالى انزل العذاب, يهرقوا لا يشربونه لا يشربونه. نعم. وان يعلفوا الابل العجين, وان يعلفوا ان يؤكلوا ان يؤكلوا يعني يعطوا العجين الذي فعلوه للخبز يعطوه للبهائم للحيوان للجمل للحمار للحصان. نعم. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة, وأمرهم أنها لأنها كانت مرحومة, لأن الناقة كانت تشرب جميع ما في البئر يوما, لهم شربوا يوم ولا شربوا يوم معلوم, يشربوا الماء كله ما تخلي لهم شيء, لكن تعطيهم بدله لبنا, جاي عند كل بيت يحلب قد ما يبغى, كل بيت يحلب قد ما يبغى. نعم. طيب. هذا حديث صحيح متفق عليه. فنحن نأخذ منه إيه؟ على أننا إذا مررنا بهذه الديار لا نمر بها فرحين ولا مسرورين ولا نجلس على سياحة على يعني موضع سياحة. نعم. بل مر بها حزانة يعني ليس بفرحين ليس بفرحين ولا مسرورين ولا نشرب ماية إلا كان عرفنا, هم يعرفون ماء الناقة, يقولون هذا بئر الناقة, هذا بئر عندهم هناك قريب منهم, العرب اللي عندهم قريبين عنزة وهم من جماعة الملك عبد العزيز, قريب منهم لأن عنزي, لأن الملك عبد العزيز عنزي, السعود من عنزة مو عنيزة, لا ليس من أهل القصيم بل هو عنزي. نعم. طيب. قال معمر عن الحسن وقتادة قال الظلم ثلاثة, ظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم يغفر, وأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله عز وجل, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك, وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضا, وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل. نعم. الذنب الذي بينه وبين الخلق لا بد أن يتسامح منهم، أو إذا ماتوا يذكرهم ويستغفر لهم ويطلب من الله المغفرة ويطلب من الله أن يتحمل عنهم ذلك ويرضيهم، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. قال الأعمش رحمه الله تعالى: ذكر عند إبراهيم. الأعمش اسم سليمان بن مهران، الأعمش اسم سليمان بن مهران جد شيخ الإمام أبو حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ذكر عند إبراهيم الرجل السوء يعطي المال. ذكر عند إبراهيم الرجل السوء يعطي المال. ذكر عند إبراهيم النخعي، ليس إبراهيم الخليل، لا، إبراهيم النخعي من التابعين، من أئمة محمد. إبراهيم النخعي ذكر، يعني جاء الكلام تذاكروا وذكر في مجلسه هذا الكلام. ذكر عند إبراهيم الرجل السوء يعطي المال ويصنع المعروف، قال إنه يدفع عنه ويرزق به. نعم. إنه يدفع عنه. يدفع عنه ما عمله من السوء ويرزق به. نعم. يعيد جزاك الله خير. ذكر عند إبراهيم. إبراهيم النخعي من التابعين. نعم. الرجل السوء يعطي المال ويصنع المعروف. قال الرجل السوء الذي يفعل الفواحش، عنده غني، عنده مال، لكنه كريم، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، هل هذا المال الذي يعطيه له ثواب وهو فاسق؟ نعم. لا، كافر، فالكافر لا يغفر له. نعم. قال إنه يدفع عنه ويرزق به. إنه يدفع عنه السوء، الله أعلم، اللي فهمته يدفع، لأن الصدقات بالسيئات، لأن الحسنات يذهبن بالسيئات، وهو إذا فعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى يدفع عنه ما فعله من السيئات ويرزق به ويكون رزقا له يأكل منه. نعم. طيب. باب البكاء من خشية الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط إلى أن قال: اعلم أن أملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين، عند علماء العراقيين من الشافعية، نعم. قسمة فيها رد يا سيدي، نعم، وقسمة لا رد فيها، وعند المراوزة على ثلاثة أنواع: قسمة فيها رد، وقسمة تعديل، وقسمة إفراز. فقسمة الإفراز تسمى قسمة المتشابهات، وإنما تجري في الحبوب والدراهم والأدهان وسائر المثليات. وكذا تجري في الدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها. فتعديل الأنصباء في المكيل بالكيل الشيء الذي يقسم بالكيل، يقسم بين من هو لهم بالكيل. نعم. نعم. وفي الموزون بالوزن. وفي الموزون بالوزن الذي يوزن يقسم بينهم وزنا، والذي يقسم كيلا يقسم بينهم مكيلا. نعم. والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوت. تساوت 24 نقسمها إلى 24 بأن كانت لثلاثة أثلاثا. بأن كانت لثلاثة أنفار تقسم بينهم ثلث وثلث وثلث. نعم. فيجعل ثلاثة أجزاء متساوية ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساوية. نعم. ويكتب على كل رقعة ثم يؤخذ ثلاث رقاع، يعني ثلاثة أوراق تقال زيد عمر بكر ونرميها، فالذي يطيح اسم زيد عليها يأخذها، والذي يطيح عليها اسم عمر يأخذها، حتى لا يقول ليش أعطيته هذا أعطيته له هذه وأنا وجدوني هذه. سير بينهما بالقرعة، سير بينهما بالإيه بالقرعة. نعم. ويكتب على كل رقعة على كل رقعة. نعم. ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء، ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرهما. وتدرج في بنادق متساوية وزنا وشكلا. وتوضع هذه الأوراق في بنادق، يعني عندهم يعني كان قصب، في عندهم كان قصب كده يجوف يحطوها فيه، أو عندنا نحطها في أحجار، نحطها في هذه اللي يجيب عند الكراتين الصغار دي نحطها فيها، أو نحطها في ظرف من الظروف. نعم. من طين أو شمع ونحوهما. نعم. يعني الشيء الذي لا يظهر فيه الاسم، لا يظهر فيه الاسم، لا يظهر، يعني ربما الذي يرمي يميل لذلك الاسم فنحن نخفي عنه، نخفي عنه. نعم. وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج. وتجعل هذه الذي نفعلها في حجري، في هذا الحجر، هذا حجر دخلت حجرا ومنعت من حجر، دخلت حجرا هذا حق زمزم حق الكعب، ومنعت من حجر حجر إسماعيل من أرض العذاب، من أرض العذاب. الحجر له اسم لأسماء لأشياء كثيرة. نعم. دخلت الحجر وهو حجر الكعبة وهو الأحايا، ومنعت من حجر من حجر أهل العذاب. نعم. فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى. فإن كان صبيا، هذا الذي نجعل فيه في في في الأشياء دي في أوراق القرعة، كان صبيا ما عنده معرفة، أو كان أعجميا ما يدري. نعم. ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كتبت أسماء الشركاء. نعم. يقول له يا ندر من الثلاثة اللي بحبك، خذ واحد حطه على هذا، واحد حطه على هذا، واحد حطه على هذا. نعم. فمن خرج اسمه أخذ. فمن خرج اسمه على تلك القطعة أخذها، أو على ذلك الشيء أخذه. ثم يؤمر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الأول، فمن خرج اسمه أخذه، وتعين الباقي للثالث. خلاص هذا هو اللي باقي. نعم. وكما تجوز القسمة بالرقاع المدرجة تجوز بالعصا والحصى ونحوهما. يرمي الحصى، يرمي الحصى الذي تقع عليه يكون لفلان. نعم. وإذا طلب أحد الشركاء في هذه القسمة وامتنع أجبر الممتنع على الصحيح. خلاص، لأن هذا حكم، جعلنا بينكم قرعة، والقرعة الشارع أجازها. نعم. لأنه لا ضرر ويتخلص من سوء المشاركة. وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراج. تسمى قسمة إيه؟ إفراج. إفراج بالزاي. بالزاي. أفرزه يعني أبعده عن بعض. النوع الثاني قسمة التعديل، والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون شيئين فصاعدا أو ثلاثة أو أربعة. فإن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك، فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلا، فيجعل هذا سهما وهذان سهما إن كانت بينهما نصفين. يعني بحسب قوتها في الثمن، بحسب قوتها في الايه في الثمن. عيد الله خير. عيدون. فإن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها فإن كان من هو الذي كان الذي يقسم؟ فإن كان الذي يقسم شيئا واحدا أرض كبيرة. نعم. كالأرض تختلف أجزاؤها لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك. قد يكون هذه التربة للزرع أصلح، وهذه التربة اللي هناك بعيدة للزرع غير أصلح، وهذه التربة قريبة من الماء من النهر، وهذه بعيدة عن النهر الأجزاء، أو هذه على على على على, على شارع وهذه مو على شارع. لا، في اختلاف بينهم، في اختلاف، لأن اللي تكون على شارع واحد لها قيمة، والذي يكون على شارعين لها قيمة، والذي يكون على ثلاثة شوارع لها قيمة. الجهات تتفاوت المنافع وتفاوت الصفات. نعم. طيب. فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلا. نعم. فيجعل هذا سهما وهذان سهما إن كانت بينهما نصفين. كانت بينهما الأرض نصفين. كانت الأرض بينهما نصفين. الذي فيه يعني منفعة عظيمة جعله سهما، والذي منفعته أقل جعله هو سهما واحد. نعم. طيب. وإن كانت شيئين فصاعدا، فإن كانت عقارا كدارين أو حنوتين متساويي القيمة. الحنوت هو الدكان. الدكان. فطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا، لم يجبر الممتنع، سواء تجاور الحانوتان أو الداران أم لا. لا يجبر على ليه؟ على القسمة. على القسمة. نعم. لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. نعم. يقول هذا غرضه، هذا غرضه كذا، وهذا غرضه كذا، يختلف. نعم. فلو كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل أحدها القسمة ويقال لها العضائد. لا يحتمل أحد، يعني الدكان الواحد صغير ما يحتمل كذا. لو قسمنا اثنين ما حد يقبله، ولا حد يأخذ الدكان. يقول لك هذا مترين، الدكان أربعة متر، لو قسمنا اثنين ما حد يقبله مثلا. نعم. طيب. فطلب أحدهما القسمة أعيانا، فهل يجبر الممتنع؟ وجهاني. أحدهما لا يجبر. كالمفترقة. نعم. كالمفترقة وكالدوري. وكال ايه؟ الدور. وكالدور. طيب. وأصحهما نعم يجبر للحاجة. القول الثاني، القول الصحيح على انه لا يجبر الذي اثنين واحد قال انا ابغى نبغى نكسي مقدم للقاضي، فهل القاضي يجبر فريقه او لا؟ وان كان لا، اذا كسر الاثنين المقصود ما ينفع الا باجتماع مع بعضهم البعض، ما ينفع فلا قسمة. نعم. وكذا حكم الخان المشتمل على بيوت ومساكن. وكذا الخان الى الان هذا الاسم باقي، اذا قالوا خان يعني الموضع الذي فيه بيوت وفيه دكاكين، خان يعني الشارع الذي فيه دكاكين وفيه بيوت. نعم. ولو كانت دار بين اثنين لها علو او سفل فطلب احدهما قسمتها علوا او سفلا اجبر الاخر عند الامكان. اذا امكن، يعني واحد يبغى فوق واحد يبغى اسفل، واحد يبغى فوق، نجبر صاحبه على انه يبيع فوق او لا. نعم. وان طلب احدهما ان يجعل العلو لواحد والسفل لاخر لا يجبر. لأنه اختلاف المنافع، لأن فوق هواها غير وأسفل هواها غير، ومنفعة فوق غير ومنفعة أسفل غير. نعم. كذا أطلقه الأصحاب. جزاهم الله عنا خير الجزاء، جزاهم الله العلماء السابقين خير الجزاء. نعم. وإن كان غير عقار كأن اشترك في دواب أو العقار، وهو الذي لا ينقل، العقار الشيء الذي لا ينقل، المتاع الذي لا ينقل، مثل الرومة ومثل الدكان، هذا متاع مال لا ينقل، لا ينقل في محله. نعم. طيب. كأن اشترك في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها، فإن كانت من نوع واحد وأمكنت التسوية بين الشريكين عددا فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أحيانا. يجبر الذي يمتنع على قسمته يجبر إذا كانت متساوية وبعضها بعض ثياب بعضها بعض. نعم. لقلة اختلاف الأغراض فيها. لقلة اختلاف الأغراض فيها. نعم. طيب. بخلاف الدور. وإن لم تمكن التسوية كثلاثة أعبد بين اثنين بالسوية إلا ثلاثة نفر قران مع عبد زيد وعمر اشتركا في شراء ثلاثة عبيد. نعم. إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة، فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو المذهب فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء. إذا كان قيمتهم كل واحد قيمته زيت الثاني يمكن القسمة يجبر. نعم. وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200 فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه ففيه خلاف. والأرجح لا إجبار هنا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية. عيدوا. وإن لم تمكن التسوية كثلاثة وإن لم تمكن التسوية ما يحصل التسوية بين الشريكين. مثال ذلك كثلاثة أعبد بين اثنين بالسوية ثلاثة أعبد مملوكين لهم لنفرين بالسوية، هذا له نصف واحد ونصف وهذا له واحد ونصف. إلا أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة. إلا أن أحدهما أحد الإيه؟ العبدين يساوي الآخرين في القيمة، يعني قيمة واحد منهم قد اثنين من زي الثاني. نعم. فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو المذهب فهنا قولان. هناك إذا قلنا على أنه بين الاثنين استوت القيمة فهناك يجبر، وأما هنا لا، في قولان بين العلماء. نعم. فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء. نعم. وإن كانت الشركة لا كالأرض كالأرض المختلفة الأجزاء، أرض على شارع وأرض مو على شارع، وأرض على وجهتها شارعين وأرض وجهتها ذات شوارع. نعم. طيب. وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما 100 وقيمة الآخر 200 فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه، ففيه خلاف بين العلماء، يأخذ الخسيس ويأخذ ربع من الايه من العبد الطيب. نعم. والأرجح لا إجبار هنا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية. نعم. لأن الشركة برضو لا زال شريكا في الربع ولا زال شريكا في الربع. نعم. في الطيب. وإن كانت الأعيان أجناسا كدواب وثياب وحنطة وشعير ونحو ذلك، أو أنواعا كجمل بختي وعربي وضأن بختي بختين على له صنامان، البختي وهو الذي له صنامان ظهر حقه اثنين صنام، هذا كانت تيجي أول لكن ما عاد وقفت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت. نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء حسين وآل كل أزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين: باب البكاء من خشية الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا كتاب ايه ده؟ شرح السنة شرح القرطبي هذا البغوي ايه البغوي. هذا عندي انا أصح من التذكرة، حتى التذكرة البارحة المعلق عليها يقول فيها أحاديث ضعيفة. طيب. ها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. يعني بشرط أن يكون هذا الموصوف بهذا الشيء أن يكون مؤمنا، الأول بشرط أن يكون مؤمن، لو كان كافرا وحصل له هذا الشيء هل يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا من اجتمعت فيه الإسلام والإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما لو خاف الكافر وخرج منه دمع أو كذا هل يدخل الجنة؟ لا. لا يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم أول شيء الأساس هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا لم يكن كذلك ولو بكى ولو كذا ولا كذا لا، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، وحرم الأكل وشرب الجنة وماء الجنة حرام على الكافرين. نعم. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا عبد الله بن محمد الباهلي قال حدثنا أبو حبيب الغنوي قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت النار على ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله تعالى، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. ثلاثة عيون. أو أول عين هي عين بكت من خشية الله، خشية الله، بشرط أن يكون الباكي مؤمن، بشرط أن يكون الباكي